بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة فاتها صيام 10 أيام من رمضان لظروف شتى ولم تتمكن من قضائها حتى داهمها الكبر، فماذا يجب عليها الآن؟ المرء رجلا كان أو امرأة إذا كان عليه قضاء من رمضان يجب عليه أداؤه، ووقت الأداء موسع ولله الحمد من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء، فإذا قضاه خلال هذه المدة فلا شيء عليه، وإن دخل عليه رمضان وهو لم يقضه فلا يخلو. إن كان التأخير لعذر فليس عليه شيء، يقضيه بعد رمضان، وإن كان التأخير لغير عذر فيجب عليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. وهذه المرأة السائلة التي تقول فاتها صيام 10 أشهر، إذا كان التأخير لعشرة الأشهر هذه هي مريضة أو ما استقرت في حالة سفر أو حمل أو ولادة يأتيها مثلا ثم ما تتمكن من القضاء، فيجب عليها القضاء ولو متفرقة، ما يلزم أن تقضي الشهر كامل أو تواصل الأيام الكثيرة، وإنما تصوم وتحسب. فإن تعذر عليها الصيام لكبرها فتطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان التأخير بغير عذر فيجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن كان التأخير لعذر فليس عليها إلا القضاء فقط. فإن لم تستطع القضاء فعليها إطعام مسكين عن كل يوم. يقول رجل اشترى سيارة بمبلغ 35,000 على أقساط شهرية، على إنه إن تمكن من دفع المبلغ خلال شهر فيكون 27,000 فقط، وإن لم يتمكن فيكون 35 على أقساط. مثل هذا ما يصح، ما يجوز أن يتفرقا إلا على واحد منهما معلوم بالتقسيط أو بالأجل أو بالنقد. يجب أن يحدد صفة دفع الثمن قبل أن يتفرقا، فإن تفرقا على التأجيل فنعم، وإن تفرقا على النقد فيجب عليه أن يدفع المبلغ خلال هذه المدة التي اتفقا عليها. يقول السائل: هل السنة أن يتزوج الرجل بامرأة أو امرأتان؟ السنة الزواج، الزواج سنة، فالجماعة من الصحابة رضي الله عنهم الذين اتفقوا على أن واحدا منهم قال: أنا لا أصوم، أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا أقوم الليل ولا أنام، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن النكاح من سنته، فالنكاح سنة، وأحيانا يجب على المرء إذا كان قادرا عليه ويخاف على نفسه الوقوع في المحرم، وهو مما تمر به الأحكام الخمسة، قد يكون واجب وقد يكون مستحب وقد يكون مكروه أحيانا وقد يكون مباح أحيانا وقد يكون محرم أحيانا، لأنها تمر به الأحكام الخمسة، لكن على سبيل العموم هو من سنن المرسلين، والله جل وعلا أباح التعدد وقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالأمر أمر إباحة وليس أمر إيجاب، وإنما المستحب هو الزواج، فإذا تزوج فقد أدى السنة. ثم إن شاء واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع إذا كان يطيق ذلك ويستطيع أن يعدل، فإن لم يستطع العدل فلا يجوز له أن يجمع بين اثنتين، وإذا كان لا يستطيع أن يؤدي حق واحدة فيتزوج أمه. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يقول السائل: ما حكم السعي بين الصفا والمروة لغير الحج والعمرة؟ السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، كما هو ركن من أركان العمرة، فلا يتم الحج إلا بالسعي، ولا تتم العمرة إلا بالسعي. والسعي للعمرة يلزم أن يكون بملابس الإحرام، فإن خلع ملابس الإحرام قبل أن يسعى جهلا منه أو نسيانا وسعى بملابسه العادية، فلبس الملابس العادية من باب الجهل أو النسيان لا كفارة فيه، وقد يسعى للعمرة بملابسه العادية ولا فدية عليه لجهله أو نسيانه. وأما في الحج فقد يسعى بملابس الإحرام وقد يسعى بملابسه العادية ولا بأس عليه في هذا، لأنه إن تحلل التحلل الأول قبل السعي سعى بملابسه العادية، وإن سعى قبل أن يتحلل التحلل الأول يلزم أن يسعى بملابس الإحرام. مثلا كمن توجه من مزدلفة إلى مكة مباشرة وطاف طواف الإفاضة وأراد أن يسعى، فنعم يسعى سعي الحج بملابس الإحرام لأنه إلى الآن ما تحلل التحلل الأول. أما إن رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر قبل أن يطوف فله أن يطوف بملابسه العادية ويسعى كذلك بملابسه العادية. في أيام الفتن ما هو موقف المسلم نحوها، وما الذي ينبغي أن يفعله؟ أولا عليه أن يتوجه إلى الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وعلانية بالتضرع إلى الله جل وعلا بأن يعز الإسلام وينصر المسلمين وأن يخذل الكفر والكافرين وأن يرد كيدهم في نحورهم وأن يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحافظ على الفرائض ويكثر من نوافل العبادة ليكون دعاؤه وتوجهه مستجاب بإذن الله، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما تتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والمحافظة على الصلوات الخمس والاهتمام ببقية أركان الإسلام. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أكثرت من النوافل أحبك الله، تقرب إلى الله وأكثر من النوافل لتنال محبة الله جل وعلا. فإذا أحببته فما هو ثوابه وجزاؤه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته. هذه مهمة. إذا تقربت إلى الله جل وعلا بالنوافل حفظ الله سمعك وبصرك ويدك ورجلك، فإذا سألت أعطاك. وإذا استعذت بالله جل وعلا مما تخاف منه أعاذك الله، ولئن استعاذني لأعيذنه. فحري بالعبد أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء والتضرع إليه مع التقرب إلى الله جل وعلا بالمحافظة على الفرائض والإكثار من نوافل العبادة. وهذا أعظم حصن يتحصن به المسلم في زمن الفتن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، بين لنا كثرة الفتن المضلة في آخر الزمان، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يقول كلمة يتزلف بها عند من يريد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، يقول كلمة يتزلف بها يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فليحذر المسلم من الكلام الذي لا يدري عاقبته، وليحاسب نفسه عند كلماته، فلا يتكلم إلا بما يرى أنه حق، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما دله على أبواب الخير وكل ما يوصل إلى رضا الله جل وعلا، قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني ما تملك به أبواب الخير كلها، قال بلى يا رسول الله، قال كف عليك هذا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، لأن الرجل قد يتكلم بالكلمة على سبيل استهزاء أو سخرية أو مزح أو لإضحاك من عنده أو نحو ذلك من الكلمات، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما تحصده وتجنيه الألسن. وكما يقال اللسان سلاح ذو حدين، إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر ضر ضررا كبيرا والعياذ بالله. إذا استعمل في قراءة القرآن والذكر والتسبيح والتهليل والثناء على الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وغير ذلك من الأمور النافعة نفع نفعا عظيما، وإذا استعمل في الشر في الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وتتبع أحوال الناس بلا حاجة ولا مبرر وسب هذا واتهام هذا والتعرض لهذا ضر ضررا عظيما. والمفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من يأتي بحسنات أمثال الجبال، يعني حسنات كثيرة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل ما هذا وقذف هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، وهو جاء بحسنات أمثال الجبال لكن أخذها الغرماء، مثل حال من يكون عنده 10 ملايين في الدنيا ريالات لكنه مطالب 20 مليون، هل عنده شيء؟ تؤخذ العشرة الملايين ويبقى الدين بحاله والعياذ بالله. وفي القيامة لا يؤخذ دراهم ولا دنانير ولا معاذير، وإنما هو بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسنات المرء، فإن فنيت ما يقول خلاص ما عندي شيء، تؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، يحمل سيئات الغير والعياذ بالله فيقذف في النار. وهذه الأمور تكثر في أيام الفتن والخوض والأخذ والرد ومدح هذا وسب هذا، وربما يمدح من لا يستحق المدح أو يسب من لا يستحق السب. وإنما على المرء أن يحذر وأن لا يقول إلا ما توجه له أنه خير له. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله جل وعلا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يسجل عليه كل ما يقول. يقول إذا سافر الشخص بعد دخول وقت الصلاة وأخر الصلاة حتى سافر، هل يجوز له القصر، قصر الصلاة التي وجبت عليه وهو في الحضر؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك. وهذا قد يحصل كثير عند بعض الناس، مثلا يكون يتجهز للسفر قبيل أذان الظهر ثم يؤذن للظهر وهو ما سافر، لا يزال في البلد حول استعداده للسفر، ثم يسافر قبل أن يصلي ويقول نؤخر الظهر ونجمعها مع العصر. نقول لا بأس عليه، يصلي الظهر إذا خرج مع العصر، لكن الظهر لا يقصرها لأنها وجبت عليه وهو مقيم، فيصليها أربع ثم إن شاء قصر. يعني مثلا يسافر مثلا في مثل هذا الوقت، يخرج من البلد الساعة 1:30 أو 1 مثلا بعد أذان الظهر ويقول صلي قدام، نقول نعم، يؤخر الصلاة مثلا من الساعة 2:00 3 مثلا، فيصلي الظهر 4 لأنها وجبت عليه وهو في الحضر، ويصلي العصر معها جمعا 2 ركعتين لأنه مسافر. وهكذا، فإذا وجبت عليه الصلاة وهو في الحضر فيصليها تماما لا قصرا. ومثل ذلك مثلا لو خرج بعد أذان العصر وقال نصلي قدام مثلا، نقول لا بأس عليه، لكن يصلي العصر 4 ركعات لأنها وجبت عليه وهو مقيم. صلاة الضحى سنة ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني من بعد طلوع الشمس بعشر أو ربع ساعة، بعشر دقائق أو ربع ساعة إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل الزوال، قبيل دخول وقت صلاة الظهر بدقائق قليلة، كل هذا وقت لصلاة الضحى، وأقلها 2 ركعتين. ولا حد لأكثرها، أو يقال أكثرها 8 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هانة يوم فتح مكة صلاة الضحى 8 ركعات بعدما أضحى عليه الصلاة والسلام. والوقت الفاضل لها حين ترمض الفصال، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما تشتد حرارة الشمس، هذا أفضل. والوقتها موسع، ويستحب للمرء المواظبة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجزئ عن 360 صدقة يومية، لأن على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس على كل عضو من أعضائه ومفصل من مفاصله صدقة، وفي الإنسان 360 مفصل، فعليه في كل يوم 360 صدقة. وبحمد الله أنها ليست صدقات مالية تشق على المرء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. فإذا صلى 2 ركعات الضحى أجزأت عن 360 صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لفرد من أفراد الصحابة وصية للأمة قاطبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.